أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ وما هي مذاهب العلماء؟ نعم، ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح لما ثبت في الحديث الصحيح، حديث جابر بن سمرة عند مسلم، حديث براء بن عازب عند أبي داود، أحمد أبي داود، وحديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قال: توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم، توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وهما حديثان صحيحان. وإن خالف ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف، الجمهور يقولون لا ينقض، والصواب ينقض. ولذا بعض الأئمة من هذه المذاهب أخذوا بالقول الآخر، وهو قول أحمد رحمه الله، وأنه ناقض، لأن الحديث صريح، ولا يختاره ابن المنذر وإسحاق والبيهقي من الشافعية، لأن الحديث صريح وواضح في هذا. أما ما نقلوا عن أبي بكر وعمر وعثمان، وبعضهم حكى عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فهذا لم يثبت عنهم، إنما الذي ثبت عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، مما مست النار، فظن بعضهم أن هذا يدخل فيه لحوم الإبل، وهم لم يريدوا هذا، إنما ما مست النار من غير لحوم الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ مما مست النار، ثم أكل شيئا مسته النار ولم يتوضأ. فالذي تمسه ما مسته النار إما أن يكون من لحوم الإبل، فهذا يجب الوضوء منه سواء كان نيئا أو مطبوخا، وبعضهم فرق بين النيء والمطبوخ، أوجبه في النيء دون المطبوخ، وهذا قول ضعيف، لأنه معلوم قول توضأ من لحوم الإبل أنه من المطبوخ، بل لو عكس الأمر ربما كان أقرب، لأنه لا يؤكل إلا مطبوخا، لا يؤكل إلا مطبوخا يعني في الغالب، ولما فيه من الضرر بأكله نيئا. فلهذا كان الصواب وجوب الوضوء منه، وهو قول أحمد رحمه الله، والجمهور على ما سبق، وسدلوا بحديث كان آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسجد النار، حديث جابر، وهذا الحديث مختصر في الحقيقة، والاستدلال به فيه غفلة في الحقيقة. الاستدلال بهذا الحديث أن الأكل، أن الوضوء من لحوم الإبل ليس بواجب، لأن آخر أمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسجد النار، فالمعنى مما مست النار من غير لحوم الإبل، لأن هذا عام وهذا خاص. الشيء الثاني، هذا الحديث موجود عند النسائي وغيره، كذلك عند أبي داود، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قدم له لحم فأكل منه، فتوضأ وصلى ثم حضرت العصر، فأتي بعلالة الشاة، يعني بقية الشاة، فأكل منه ولم يتوضأ. فجاء بعض الرواة لحديث جابر هذا فرواه مختصرا، فقال: كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء مسجد النار، فأوهم أن آخر الأمرين يعني أنه في آخر حياة في آخر أمره ترك الوضوء من مسجد النار عموما، وإلا فالحديث في قضية خاصة وفي واقعة خاصة، وأنه توضأ عليه الصلاة أو أكل لحما فتوضأ بعده وصلى، ثم لما حضرت العصر أكل، تناول بقيته ولم يتوضأ، فاختصاره أوهم مثل هذا، ولهذا كان الصواب وجوب الوضوء من مسجد النار من لحوم الإبل، وجوب الوضوء من لحوم الإبل، واستحباب الوضوء من مسجد النار مما سوى لحوم الإبل، لحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة عند مسلم، حديث حبيبة عند النسائي: توضأوا مما مست النار. نعم.